بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرار: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم جدا، لك أن تسميه دستور الأخوة الإسلامية، أو قانون الأخوة الإسلامية، أو ميثاق الأخوة الإسلامية. ففي هذا الحديث وضع النبي صلى الله عليه وسلم الإطار الذي ينبغي أن يوضع في علاقة المسلم مع أخيه المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسد، نهى عن الحسد. والحسد هو تمني ما أنعم الله عز وجل به على المسلم مع تمني زوالها منه، يعني أن يتمنى الإنسان ما بيد أخيه المسلم من نعمة، سواء كانت مادية أو معنوية، ويتمنى أن تزول من أخيه. وهذا لا شك أنه إثم عظيم، بل فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن الذي أعطى هذا الإنسان الله سبحانه. فإذا تمنيت زوال هذه النعمة من أخيك، فأنت تنسب الخطأ وسوء التدبير لله عز وجل. الله عز وجل هو الذي أعطاه وحرمك، وبالتالي من حقك أن تجتهد وتنافس في الخير، لكن ليس من حقك أن تتمنى أو تسعى لزوال نعمة أخيك منه. والحسد قد يختلط بالغبطة، وقد يشتبه على بعض الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فمقتضى الحديث الثاني هذا أن الحسد ممنوع إلا في هاتين الحالتين، فيجوز الحسد. ولكن المعنى ليس هكذا، لأن الحسد المقصود في الحديث الثاني هو الغبطة، ولكن قد تسمى الغبطة بالحسد أحيانا، وهي غير الحسد المنهي عنه هنا. والفرق بينهما أن الغبطة أن تتمنى ما عند الغير مع عدم زوالها عنه، تحب أن يكون عندك ما عند أخيك من نعمة، ولا تتمنى أن تزول منه، تتمنى أن تكون مثله. واضح؟ وهذا أمر محمود، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا الشعور لا يستحق أمر أن تشعر تجاهه هذا الشعور إلا هذين الرجلين، وهو من أوتي العلم، والرجل الثاني من أوتي المال ويتصدق بهذا المال. هما اللذان يستحقان أن تشعر تجاههما بالغبطة. أما الحسد فهو منهي عنه كله، لأنه فيه تمن لزوال نعمة الله عز وجل على عن الآخرين. ولا تناجشوا، النجش مأخوذ من نجش الصيد، تقول نجشت الصيد، يعني أثرته وحركته وجعلته يعني ينتقل من مكان إلى مكان. تقول نجش الصيد، يعني حركه وأثاره حتى يتحرك من مكانه إلى مكان آخر. والنجش في الاصطلاح هو أن يغالي في السلعة من لا يريد شراءها رغبة في أن يرفع سعرها على الآخرين. يغالي يعني يقول هذه السلعة كم 100، قال أنا أدفع فيها 150 160، سواء كان في مزاد أو كان في بيع عادي. فإذا كان في مزاد تجده يزيد مع الناس لا بغرض الشراء، وإنما بغرض إيهام الناس أن هذه السلعة مرغوبة أو أن عليها طلب أو أنها محبوبة إلى آخره. وهذا غالبا ما يكون بالاتفاق مع البائع، ولكن أحيانا قد لا يكون بالاتفاق مع البائع، قد يكون إنسان هكذا يريد أن يرفع سعر سلعة معينة ولو لم يدري البائع. وفي الحالتين هي حرام، لا يجوز أن يغش، لأن نوع من الغش في أن يوهم السامعين أن هذه السلعة قيمة وأنها غالية وأنها مرغوبة، وهي خلاف ذلك. قال ولا تباغضوا ولا تدابروا. التباغض يعني الكراهية، والنهي عن التباغض نهي عن أسبابه، لأن البغض أمر قلبي، فلما ننهى عن التباغض أي ننهى عن أسبابه، يعني لا تفعل ما يجعل أخاك يغضب منك، وإذا فعل أخوك أمرا يغضبك فحاول أن تحسن الظن به وأن تجد له إيش مخرجا، يعني قل لعله قصد كذا، لعله لم يقصد كذا، فتتجنب قدر المستطاع أن تبغض أخاك. والبغض المقصود به هنا هو البغض في غير ذات الله وهو مذموم، أما البغض في الله فهذا أمر محمود، أن تبغض الإنسان لله فهذا أمر حسن، تبغضه لمعصيته لكفره لعصيانه. وجاء في مسند الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فالبغض هنا أي في غير الله عز وجل. ولا تدابروا، والتدابر هو الإعراض، مأخوذ من الدبر، أي أن كل إنسان يعطي دبره للآخر، يعني لا يراه بوجهه ولا يقوم بحقه، هذا معنى التدابر. لا يسلم عليه، تدابر، لا يحضر دعوته، تدابر، لأن من حق المسلم على المسلم رد السلام وحضور الدعوة واتباع الجنازة، حقوق المسلم على المسلم. فالتدابر هو عدم الإتيان بحق المسلم. طيب ما الفرق بين التباغض والتدابر؟ الفرق أن التباغض أمر قلبي والتدابر أمر ظاهري، ولا تلازم بينهما. قد تبغض إنسانا ولا تتدابر معه، يعني في قلبك من الداخل تبغضه ولكنك لا تقطع العلاقة معه فتعطيه حقه في الإسلام، والعكس قد تتدابر مع إنسان ولا تبغضه، فلا تلازم بينهما. ونحن منهيون عن الأمرين، عن التباغض وعن التدابر. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، يعني لا يبع أحد على بيع أحد. ما معنى ذلك؟ يعني أن يأتي إنسان قد تمت بيعه بين اثنين في أمر من الأمور، فيأتي إلى المشتري ويقول له بكم اشتريت هذه السيارة مثلا؟ قال 10,000. قال أنا عندي سيارة أحسن منها 9 فقط. فيأتيه في وقت خيار مثلا، إما في مجلس العقد أو بعد الرضا وقبل العقد، فيجعله يفسخ العقد، واضح، ويفسد البيع الأولى، وهذا حرام بلا شك. أو العكس، قد يأتي للبائع قال بكم بعت السيارة؟ قال بعتها 10,000. فيقول له لو انتظرتني لاشتريتها منك ب11، فيفسد البيع على منه؟ على المشتري. وفي الحالتين حرام. طيب هل يفسد العقد بذلك أم لا يفسد؟ إذا كان هذا البيع على البيع بعد العقد، قبل يعني في حال في وقت الخيار، لا يصح العقد الثاني هذا الذي أتى وقال بعني وأترك الأول، لا يصح عقده. لو باعه وترك الأول وباعه فبيعهم باطل. هذا على قول، هناك من قال خلاف ذلك. أما قبل العقد، يعني تم الاتفاق المبدئي ولكن لم يعقدوا العقد بعد، فأتاه من غير رأيه وأفسد بيعته الأولى، فهنا يحرم، ولكن العقد الثاني يكون صحيحا. وكونوا عباد الله إخوانا، هذه الوصية الجامعة التي تجمع كل ما سبق. يعني باختصار، كونوا عباد الله إخوانا، يعني لا تفعل ما سبق ذكره. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يظلمه. والظلم هو التعدي على الحقوق، سواء كان ظلما حسيا أو معنويا. ولا يخذله، والخذلان هو ترك النصرة إذا احتاجها المسلم. إذا احتاج المسلم نصرة منك، سواء كانت معنوية أو حسية، وأنت قادر على نصرته فتركت نصرته، فأنت قد خذلته، وهذا خذلان. ولا يكذبه، يعني يكذب عليه. ولا يحقره، يعني يحتقره. ما يحقر المسلم أخاه مهما كان المسلم من مثلا حالة مادية أو جسدية أو نحو ذلك، لأنك إذا احتقرت المسلم خصوصا والإنسان عموما، فأنت احتقرت خلق الله سبحانه، فالله عز وجل هو الذي خلقه بهذه الصورة. إن احتقرته لأجل صورته أو لأجل ماله، فالله عز وجل هو الذي حرمه المال مثلا. وبالتالي لا يجوز لك أن تحتقر أحدا، والمسلمين خصوصا. والتقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرار، يقول عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. يعني باحتقارك لأخيك أنت لا تدري مقدار التقوى الذي في صدره، ربما يكون هو أتقى منك وأقرب إلى الله عز وجل منك. لكن هذا اللفظ التقوى ها هنا بعض الناس يفهمه خطأ، فيقول لا يهم شكل الإنسان والتزام الإنسان بالشعائر، ممكن ما أصلي، ممكن المرأة تترك الحجاب، ممكن الإنسان يعصي، ثم يقول التقوى وين؟ في القلب، والمهم هو القلب. طيب الصلاة؟ لا، أهم شيء القلب. لا، هذا ليس هو مقصود النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن القلب إن كان فعلا فيه تقوى فستظهر هذه التقوى على الجوارح، ولن يستطيع الإنسان أن يدعي أن فيه تقوى وهو تارك الطاعات الظاهرة. فإذا ليس المقصود من الحديث التساهل في الطاعات بحجة أن الإيمان في القلب. الإيمان في القلب نعم، ولكن الإيمان ليس فقط في القلب، الإيمان في القلب وفي الجوارح وفي اللسان أيضا. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيك إثما وشرا أن تكون فيك صفة احتقار المسلمين، فيها إثم عظيم جدا يكفيك عن بقية الآثام والعياذ بالله. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. المسلم حرام عليك إيش؟ دمه، بأن تقتله أو تجرحه أو تضربه، وماله بأن تسرقه أو أن تحبس حقه عنه أو تفعل في ماله ما لا يجوز، وعرضه يعني غيبته، لأن عرفنا سابقا أن العرض هو موضع الذم والمدح من الإنسان، سبه وشتمه وغيبته واتهامه فيما ليس فيه كل هذا انتهاك لعرض المسلم وكل هذا حرام، رواه مسلم. الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هذا الحديث فيه دلالة ظاهرة على أن الجزاء من جنس العمل، وأن الله سبحانه وتعالى يجازيك من جنس أعمالك. فإذا نفست عن مؤمن كربة، والتنفيس هو إخراج المسلم من كربته أو من ضيق الكربة إلى سعة، إلى السعة، ومنه التنفيس الذي يفتح الإنسان للشيء المغلق فتحة ليتنفس منه، هذا معنى التنفيس، بحيث الإنسان يكون مضغوطا في كربة من الكرب أو ضائقة من المضائق فينفس عليه ويفتح له فتحة يستطيع أن يتنفس منها، واضح؟ فمن فعل ذلك بمسلم يجازيه ربه سبحانه بأن ينفس عليه كربة من كرب يوم القيامة، تجده ضائق في معصية لم تغفر مثلا، أو في مشكلة وقع منها لم يتب ففوجئ بها يوم القيامة، أحصاه الله ونسوه، ويكاد أن يهلك بسببها، فيأتي ربنا سبحانه لأنه في يوم من الأيام قد نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، ساعده في ضائقة مالية، أو شفع له عند أحد فحلت له مشكلة، أو أي أمر من الأمور اللي فيه تنفيس، فيجد ربه سبحانه يوم القيامة يخرجه من هذه الكربة وينفس عنه هذه الكربة، وهذا لا شك جزاء عظيم، فلا مقارنة بين كرب الدنيا وكرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. معسر قد استدان منك وليس عنده سداد، فيسرت عليه إما بإسقاط الدين كله أو بتنقيص الدين أو بتأجيل السداد بدون مقابل وبدون ربا، فجزاؤك إن شاء الله أن ييسر الله عليك في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. إذا فعل المسلم معصية سرا أو فيه عيب، لأن الستر قد يكون عن معصية وقد يكون عن عيب من العيوب، وليس بالضرورة أن يكون معصية، وفي الحالتين أنت مأمور بالستر على المسلم وعدم فضحه. أما إذا كان الإنسان مجاهرا أصلا ولم يستر نفسه هو بالمعصية فلا ستر له، لأنه إيش؟ مجاهر أصلا، يعني أنت لم تضره بشيء، واضح؟ أما من ستر المسلمين فإن جزاؤه أن يستره الله في الدنيا والآخرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. طالما أنت تعين إخوانك وتسعى في حوائجهم وتقضي حاجاتهم فاعلم أن الله عز وجل في عونك، فتجد أمرا مستعصيا عليك متأخر دون أن تسعى تجد هذا الأمر سبحان الله يحل بسبب أنك قد سعيت في حاجات المسلمين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا، وسلوك الطريق نوعان: سلوك حسي بأن تخرج من بيتك وتحضر مجالس العلم وتستمع وتتعلم، أنت سلكت طريقا، أو معنوي، سلوك معنوي بأن تفتح كتابا مثلا وتقرأ في العلم، فهذا أيضا يدخل في هذا الفضل. سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وهذا فضل عظيم للعلم لأنه سبب من أسباب دخول الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذا فضل عظيم للاجتماع على تلاوة القرآن وتفسيره وتدبره في المساجد، وهذا يدل على فضل الاجتماع على العلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما اجتمع قوم، وهذا فيه فضل الاجتماع على العلم ومذاكرة العلم، لأن الإنسان إذا اجتمع مع غيره في العلم سواء تحصيلا أو مذاكرة فإنه يضيف عقلا إلى عقله وبالتالي يستفيد أكثر، وهذا فضل عظيم. وقد نص أهل العلم على أن هذا الحديث وإن ورد في المساجد إلا أنه أيضا لا يختص بها، فلو اجتمعوا في غير المساجد لتدبر القرآن فإن هذا الفضل بإذن الله يحصل لهم، وإنما نص على المساجد لأنها أشرف الأماكن التي يمكن أن يجلس فيها في مثل ذلك، فيحصل لهم نزول السكينة، والسكينة بمعنى طمأنينة القلب وراحة الصدر، وغشيتهم الرحمة، تغشاهم الرحمة يعني تنزل عليهم الرحمة من الله عز وجل، وحفتهم الملائكة، تحفهم الملائكة يعني يجلسون حولهم بحيث لا نراهم، ربنا سبحانه وتعالى يراهم. وقد جاء في عدة أحاديث أن الملائكة يسيرون في الأرض ويسيحون ويتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا يذكر ربنا سبحانه وتعالى فيه تحفهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذا شرف عظيم أن يذكر اسمك في الملكوت الأعلى. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم بهذا اللفظ. هنا فيه تشبيه السعي للقرب من الله عز وجل بأنه سباق، كأنه سباق، وهذا السباق مادته التي تجعل الإنسان يسير فيه العمل الصالح. فمن بطأ به عمله يعني ليس له عمل صالح يسرع به في هذا السباق، واتكل على نسب، يقول أنا ابن فلان أو أنا من آل البيت مثلا وأنا من نسل الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من أنا ابن للشيخ فلان أو ابن للعالم فلان أو نحو ذلك، فهذا أمر لا ينفعه شيئا. من بطأ به عمله إذا اتكل فقط على النسب أو على أمور أخرى غير العمل الصالح فلن يسرع به هذا النسب ولن يقدمه. وأوضح دليل على ذلك أن أقرب الناس للأنبياء منهم من هو مخلد في نار جهنم، ابن نوح عليه السلام أبى أن يركب مع أبيه في السفينة فكان من المغرقين، وعم النبي عليه الصلاة والسلام أبو لهب وعمه أبو طالب وكثير، وزوجات بعض الأنبياء مثل زوجة لوط وغيرهم، كل هؤلاء لم ينفعهم نسبهم وقرابتهم من أحب الخلق إلى الله وهم الأنبياء. بالمقابل زوجة فرعون وهو أبغض المشركين وادعى الربوبية لم يضرها قربها من فرعون، بل قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. المهم أن النسب والقرابة من إنسان صالح لا تقربك إلى الله، كما أن القرابة من إنسان فاسق لا تبعدك عن الله. الذي يبعدك ويقربك عملك أنت فقط. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، فهذا حديث كما سبق حديث قدسي. قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، بين طريقة كتابتها، كيف تكتب الحسنات وكيف تكتب السيئات. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. ثم علق الإمام النووي رحمه الله فقال: فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظم لطف الله تعالى. تأمل عظم لطف ربنا سبحانه في هذا الحديث، كيف؟ وتأمل هذه الألفاظ، وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، ما قال عليه الصلاة والسلام: في قوله كتبها الله عنده حسنة، كتبها الله عنده، وهذا يدل على الاعتناء. وقوله كاملة، لو تلاحظون لما قال عليه الصلاة والسلام فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإذا هم بها فعملها 10 حسنات إلى 700 ضعف، لكن لما جاء للسيئة ماذا قال؟ قال كتبها الله عنده إذا لم يعملها حسنة كاملة، ولكن إذا عملها قال سيئة إيش؟ واحدة. في مقام ذكر الحسنة عبر بأنها كاملة، وفي مقام ذكر السيئة عبر بأنها واحدة تقليلا لها. لذلك قال النووي رحمه الله: قوله كاملة للتوكيد وشدة الاعتناء بها. وقال: في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة، فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بإيش؟ بكاملة. فلله الحمد والمنة، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. فهذا الحديث من فضل الله عز وجل، أن هناك من الحسنات من تكتب لك ولم تعمل شيئا، مجرد أن تهم بالحسنة وتعزم تكتب لك حسنة، ولكن إذا هممت بسيئة فلم تعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. أولا ينبغي أن نعلم أن مراتب القصد 5، يعني إذا أردت أن تفعل فعلا هناك 5، هنا 5 مراتب لهذا. أولها الهاجس، يعني إذا أردت أن تفعل شيئا هناك مراتب 5 قبل أن تفعل هذا الشيء. أولها الهاجس، يعني الخاطر السريع هكذا أنك تفعل هذا الشيء، ثم الخاطر بعد الهاجس يصبح خاطر، يصير أقوى شوي، ثم بعد ذلك حديث النفس، بعد ما يأتي الخاطر يتطور الأمر إلى أن يصبح حديث نفس، تحدثك نفسك بكذا وكذا، ثم المرتبة الرابعة الهم، كما قال الله عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. المرتبة الخامسة العزم، وهي المرتبة التي تسبق الفعل مباشرة، خلاص يعني الإنسان العزم، وهي المرحلة التي فيها تهيئ للفعل، ثم يأتي الفعل. وقد نظم بعض العلماء هذه المراتب 5 في بيتين، فقال: مراتب القصد 5 هاجس ذكروا، مراتب القصد 5 هاجس ذكروا، فخاطر، فحديث النفس، فاستمع. مراتب القصد 5 هاجس ذكروا، فخاطر، فحديث النفس، فاستمع، يليه هم، فعزم، كلها رفعت إلا الأخير ففيه الإثم قد وقع. يعني أن كلها الهاجس وحديث النفس والخاطر والهم كلها لا يحاسب عليها الإنسان إذا هم بمعصية. أما إذا عزم فهنا يأثم وإن لم يفعل. لذلك قال نعيد البيت الأخير، قال يليه هم فعزم كلها رفعت إلا الأخير اللي هو العزم ففيه الإثم قد وقع. يعني لو إنسان أتى وعزم على الفعل، يعني لم ليس بينه وبين الفعل إلا الفعل نفسه، أثم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقيل يا رسول الله هذا القاتل واضح نفهم لماذا دخل النار، فما بال المقتول؟ فقال إنه كان حريصا على قتله صاحبه، فعوقب بهذا العزم رغم أنه لم يفعله، ولم يصده عن هذا الفعل إلا أمر خارج عن إرادته. فيدخل في ذلك من ذهب ليسرق وعزم على السرقة فوجد حراسة على البيت فخرج، يأثم إثم السرقة. وهكذا. فإذا قوله هنا عليه الصلاة والسلام فمن هم وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، هذا إذا لم تصل إلى مرحلة العزم، كان مرحلة الهم أو حديث النفس أو الخاطر أو الهاجس، فطرد هذا الهاجس أو طرد هذا الخاطر وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم يؤجر على ذلك. واضح؟ أما الذي لم يخطر على باله المعصية هل يؤجر على ترك المعصية؟ لا، لأنه لم يخطر على باله ذلك. أما من جاءه خاطر أو هاجس أو حديث نفس أو حتى هم ولكنه أقلع عن هذا خشية من الله، فإنه في هذه الحالة يؤجر على ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال، وهذا أيضا حديث قدسي، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث القدسي العظيم رواه البخاري، يقول ربنا سبحانه وتعالى فيه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أولا الولي عرفه ربنا سبحانه وتعالى فقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي هو المؤمن التقي، والولاية مراتب، كلما استزاد الإنسان من الإيمان والتقوى كلما استزاد من ولاية الله عز وجل. وليست الولاية مرتبة محددة مثل مراتب العسكرية مثلا، أن سن معين أو فعل معين أو لحظة معينة تدخلها وتخرج منها، لا، كل مؤمن تقي ولي لله، ولكنهم يتفاوتون بحسب تقواهم وبحسب إيمانهم. هذا ما نص عليه كتاب ربنا سبحانه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، منو؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأذية المؤمنين إعلان للحرب مع الله عز وجل، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني يقول ربنا سبحانه أي أعلمته بأني محارب له. وما ظنكم بمخلوق حقير يعلن عليه ربه سبحانه وتعالى عليه الحرب؟ ماذا تظنون؟ أين يخرج؟ أين يهرب؟ يستنصر بمن؟ إذا أعلن عليك الحرب إنسان لك مخارج، ممكن تستعين بإنسان آخر أقوى منه، تتحالف مع آخرين، تهرب، تتخندق، لكن أين تهرب من الله عز وجل؟ تتحالف مع من إذا حاربك الله عز وجل؟ لذلك ينبغي على الإنسان أن يبتعد عن إيذاء المؤمنين بلسانه أو بيده أو بأي نوع من أنواع الأذية. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم قال سبحانه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يعني أن الله سبحانه وتعالى يحب الفرائض، ودليل محبته أنه فرضها. يعني الفرائض التي فرضها الله عز وجل لولا أنها أحب إليه من غيرها لما فرضها. وبالتالي ينبغي على المسلم أن تكون عنايته بالفرائض أشد من عنايته بالنوافل والسنن. لذلك يقول سبحانه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. إذا أدى الفرائض يفتتح ميدان النوافل ويفتتح السباق فيها، فما يزال العبد يتقرب إلي، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى يصل إلى المرحلة التي يحبه فيها ربه سبحانه. وأكرم بها من منزله، لأنك إذا أحبك ربك ماذا يحصل لك؟ قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني أنك لا تسمع إلا ما يرضي الله عز وجل، ولا تبصر إلا ما يرضي الله عز وجل، ولا تفعل بيدك إلا ما يرضي الله عز وجل، ولا تمشي برجلك إلا إلى ما يرضي الله عز وجل. وليس ذلك فقط، بل ستكون مجاب الدعوة. وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني إذا أحبك ربك سبحانه فقد زال عنك كل خطر، وزال عنك كل شر بإذن الله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذه المنزلة. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث فيه فضل عظيم، عظيم فضل الله عز وجل على الإنسان ورحمته، أنه تجاوز له عن هذه الأمور، تجاوز له عن الخطأ. والخطأ هو فعل الأمر دون نية وقصد، هذا الخطأ، أن تفعل شيئا دون نية، مثل أن تقول بيدك هكذا فتكسر يدك كأسا مثلا. هذا الفعل خطأ، لأنك لم تنوي ولم تقصد هذا الكسر، وهذا معفو عنه. ولكن الخطأ معفو عنه في الحكم التكليفي وليس الحكم الوضعي. يعني أنك لا تأثم ولكنك تضمن الخطأ، واضح؟ فالخطأ مضمون، خصوصا إذا كان على الآخرين. الخطأ والنسيان، النسيان هو فقد العلم بعد ثبوته، هذا هو النسيان تعريفه، هو فقد العلم بعد ثبوته. يعني كان مرحل مراحل موجود عندك العلم ثم فقدته، يعرف هذا الأمر بالنسيان. فإذا فعلت شيئا نسيانا لا تؤاخذ، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وما استكره عليه، إذا أكرهت على أمر فإنك معذور. والإكراه طبعا له ضوابط، وهذه الأمور تسمى موانع التكليف، وفيها تفصيل، ومن أراد التفصيل فيها وفي شروطها وأنواعها فليرجع إلى شرح القواعد الفقهية، فقد فصلت فيها هذه الأمور.